بدايني يا مايا يا ريت بليل الغربة يا مايا أسير يا ريت بدايني يا مايا يا ريت سافرت من الأول دليل الغربة بيطول يا ريت ما سافرت من الأول مفيش غير ربنا معايا يا ريت يا ريت يا ريت تدعيني يا مايا ¡Gracias! بتعذبني بعين الدمع خبيتها خصمت الضحكة ونسيتها بعين الدمع خبيتها خصمت الضحكة ونسيتها سقتني الغربة قسوتها وزرعت جرح جواي يا